آلاتهم هذا الجديدة حتى أضطروا بالرحيل، ولكنها لم تهلكهم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، حتى يترك لهم فرصة ليراجعوا أنفسهم وليؤمنوا. وقد كان ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد هداهم للإيمان بعد ذلك. وإن كان هذا الأمر قد تأخر، لكن الله سبحانه وتعالى قد هداهم. وأما عاد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالرياح، بالريح، وكانت الريح التي أهلكتهم دبور، يعني جاءت في جهة المغرب، جاءت في جهة المغرب فأهلكتهم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والحماية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا يذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة لبعض الجهاد، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. وقال بعض العلماء أن المقصود بها البلاد المعروفة الشام واليمن، وبعضهم يقول لها الجهاد وليس المقصود البلاد. ثم بعد ذلك قال بعض من كان حاضرا: وفي نجدنا. والمقصود بنجد ليست البلد المعينة، ولكن المقصود النجد هو ما ارتفع من الارض. والارض المنخفضة تسمى جهامة، تسمى الغوط. فهذه الارض كلها جهامة، والتي تليها نجد الى العراق، لانها ارض ترتفع. فالنجد هو الارض المرتفعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الجهة، جهة المشرق، مكان لظهور الفتن، تظهر فيها الفتن، والفتن دليلها وقائدها ومحركها الشيطان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو لهذه الجهات، جهات المشرق. لماذا؟ قال: لأنه تطلع منها الفتن. وماذا في الدعاء حتى وإن كانت تطلع منها الفتن؟ قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام قد تحقق أنها تخرج منها الفتن، فلا فائدة من الدعاء، لأن الدعاء مشروع في كل حال. لكن إذا تحقق الإنسان هلاك القوم، أو تحقق ضلالهم، أو تحقق شرهم، فلا ينفع الدعاء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو. وبين سبب الدعاء أنه قد تحقق أنه يخرج منها الزلازل والفتن، وليس المقصود. قد يكون المقصود بالزلازل هو الهزات الأرضية التي تحدث، وقد يكون المقصود بينها ما يحصل منه زلزلة الناس واضطرابهم وارتباكهم من الفتن العظيمة، أعاذنا الله وإياكم منها. وقد خرجت فتن عظيمة من المشرق، ولا يبعد أن تخرج منها في آخر الزمان أيضا فتن أخرى أعظم منها، أشارت إليها بعض الأحاديث في كتب الفتن كما يذكر ذلك العلماء. المهم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في كل حال، لكن عدم دعائه في هذه الحال لأنه تحقق شر تلك الأماكن، تحقق خروج الفتن والأهواء منها، فلذلك لم يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يعني أن كل من كان في تلك الجهة أنه من أهل الضلال أو أنه من أهل الشر، لا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن الجهة بنفسها، مع أن الجهة يمكن أن يكون فيها الخير ويكون فيها الشرير، ولا يلزم من المكان تقديس المكين، يعني إذا كان المكان شريفا طاهرا لا يلزم منه أن يكون الساكن فيه والحال فيه شريفا خيرا مباركا صالحا، لا، قد يكون كذلك وقد يكون العكس. وأيضا المكان المشؤوم والمكان غير المبارك لا يلزم منه أن يكون كل من فيه من أهل الشر ومن أهل الضلال، فقد يكون فيه أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الثقة، وكل إنسان مرتهن بعمله، كل إنسان محاسب على نيته عند الله سبحانه وتعالى. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. هذه الجملة الأخيرة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هي موطن الشاهد في هذا الحديث، هي وجه المناسبة في إيراد هذا الحديث في باب في كتاب الاستسقاء، لأن الاستسقاء يحصل منه المطر أو يرجى منه المطر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن حصول المطر لا يدري عنه أحد، غيب من غيب الله سبحانه وتعالى. قبل أن ينزل المطر، قبل أن يأتي السحاب، لا يعلم أحد متى وقت نزول المطر. هذا هو ما أشار إليه قوله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس هي مفاتيح الغيب، لا يعلم أحد ما يكون في غد، لا يدري نفسه هل يكون الغد هذا فيه خير له أم يكون غير ذلك، هل يعيش فيه أم يموت، هل يرزق فيه أم يحجب عنه الرزق، هل ييسر عليه أم يكسر عليه، لا يدري، لا يدري الإنسان ما يكون في غد. وهذا الأمر معلوم بالمشاهدة ومعلوم بالتجربة ومعلوم بالعادة حتى لغير المسلم. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى كما في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عنه ما أدري ماذا سيكون. أما الأشياء التي حصلت بالفعل يمكن أن يعلمها الإنسان، ماذا حصل بالأمس وماذا حصل اليوم تعلمها، لكن ماذا يحصل بغد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، أن يكون ذكرا أم أنثى، أم لا يكون شيئا أم يكون، هذا كله لا يعلمه إلا الله. لكن متى هذا؟ هل بعد أن يتخلق؟ الآن أثبت الطب أن هذه الأشياء يمكن أن تعرف، بعض أجهزة الأشعة الآن يعرف هل هذا الجنين ذكر أو أنثى. لكن ما هو المقصود؟ لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. عند بداية نزول المسلم، عند بداية تخلقها، عند التقاء البويضة بالحيوان المنوي، لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. هل ينتج عن هذا حمل أو لا ينتج؟ هل يحيا أو يموت؟ هل يكون ذكرا أو أنثى؟ لا يعلمه في تلك الحال إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بعد أن يتخلق يمكن أن يعلم، وهذا لا يلزم منه أن يكون ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح، بل هو صحيح وحق كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله، وخبر الله وخبر رسوله صادق لا يتطرق إليه الكلم. لكن هذا وقت انقطاع الرحم، لا يعلم أحد ماذا سيكون بالرحم، ماذا سيكون بالرحم. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، هذا أيضا مما استأذن الله سبحانه وتعالى بعلمه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يجتهد الإنسان ويخدع ويبني ويستقر في مكان وهو يؤمن أن يكون هذا هو موطنه حيا وميتا، وقد يأتي إلى ديار الحرمين أو لغيرها وهو يؤمن أن يكون فيها، وهذا لا يزيد شيئا، لأن الإنسان كما قلنا مرتهن بماذا؟ بعمله، مرتهن بعمله، سواء مات هنا أو مات في مكان آخر هذا لا يزيد شيئا ولا ينقص عليه شيئا، لكن لا يدري الإنسان، لا يستطيع أن يتأكد من شيء من ذلك، لا تدري نفسه ماذا تكتب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تكون، قد يكون مستقرا في بلد حريصا على أن يموت فيها وربما حفر قبره فيها حتى، ولكن تحصل له حاجة تخرجه إلى بلد آخر أو يمرض فيذهب للعلاج في بلد آخر ثم يموت، ولا يستطيع أحد أبدا أن يعلم هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، وما يدري أحد متى يجيء المطر كما قلت. هذه الأمور الخمسة مما استأثر الله بعلمها، هل يمكن أن يعلمها أحد؟ لا يمكن أن يعلم بهذه الأمور الخمسة ولا بأحد منها مخلوق مهما كان، حتى ولو كان نبيا بالنفس، لكن يمكن أن يطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من غيبه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، في الآية الأخرى لا يدري على غيبه أحدا إلا من ارتضى من ربه، يكشف له يخبره يوحي إليه ببعض هذه الأشياء، لكن بدون ذلك وبدون إذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصل إلى ذلك أحد، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، وإلا لسوى الخالق والمخلوق. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كان الإنسان يعلم أن هذا الفعل أن هذا العمل الذي يعمله سيؤدي إلى وفاته، أن هذا الطعام الذي سيأكله سيقتله لما أكله، أن هذا السفر الذي سيسافره ستقبض فيه روحه لما سافر، لكنه مخلوق مربوط ليس هو خالقه وليس هو المتصرف، هناك رب للكون هو المتصرف هو الخالق هو المدبر، فلذلك هذه الأمور بيده والعبد يتصرف في ملك سيده، وما قدره عليه لا بد أن يحصل، ما قدره عليه لا بد أن يحصل. الشاهد كما قلنا أو موطن المناسبة من هذا الحديث هو بيان أن المطر لا يعلم متى يجيء إلا الله سبحانه وتعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل يجوز أن ينكح الرجل زوجة عمه؟